فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الحلقة من برنامجكم مفاهيم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو. حياك الله يا مولانا الشيخ. نواصل اليوم أيضا حديثنا عن المبتعثين وأحكامهم الكثيرة، ولا أدري سنستوعب الأحكام اليوم وسيبقى لنا شيء. لا لن تستوعبها أبدا. نقارب إن شاء الله. أهم شيء لا ندخل على النساء كما قلتم في الحلقة الماضية. طيب شيخ، وصلنا إلى موضوع الصوم، وكما سألنا عن الصلاة نسأل عن الصوم في حق من يطول نهارهم جدا إذا كان يتميز عندهم الليل والنهار في 24 ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فالذي أراه أنه عند تمايز الليل والنهار لا بد أن يصوم الإنسان النهار كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الله تعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا خطاب للبشرية كلها، فحيث يتميز الليل من النهار فيعرف الإنسان الخيط الأبيض من الخيط الأسود عند الفجر ويعرف غروب الشمس كذلك، فإنه يلزمه أن يصوم ما بينهما، ولو طال ذلك لكن الأجر فيه أكبر. وعادة عندما يطول النهار جدا ويقصر الليل فإن ذلك يكون في وقت بارد أيضا وفي وقت بعض المعاصرين له فتوى يقول أنه يقاس الصيام عندهم بأقصى بلد وصل إليه الإسلام في الزمن الماضي، هل تجدون لهذا وجه؟ هذا ما له وجه، لأن الإسلام سيصل ما بلغ الليل والنهار كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وصل إليه الإسلام في العصور في أيام الدولة العثمانية وصل إلى شرق أوروبا، وفي ما قبل ذلك وصل إلى جنوب فرنسا وهكذا، فليس لذلك ضابط محدد. والإسلام أيضا ليس المقصود به سلطة الإسلام بل دعوة الإسلام، فقد لا تصل سلطة الدولة الإسلامية إلى مكان لكن تصل إليه دعوة الإسلام، وهذا الحاصل الآن، فدعوة الإسلام الآن واصلة لمشارق الأرض ومغاربها، ويكاد يكون الآن لا يوجد بيت حجر ولا مدر إلا وقد دخلت دعوة الإسلام بأي وسيلة من الوسائل، لكن سلطة دولة الإسلام هي المنحسرة والمتراجعة. طيب الدول التي يكون فيها النهار ستة أشهر نحو ذلك، لا هذه غير متميز، هذه يقاس على ماذا؟ هذا ليس الليل متميزا من النهار، فلذلك تكون مثل أيام الدجال التي يقدر فيها النهار قدره بالساعات. نعم، يعني تقدر ب 12 ساعة لليل و 12 ساعة للنهار. نعم هكذا، أو بحسب المعهود، هي لا تكون 12 ساعة بتساوي بين الليل والنهار إلا في يوم واحد من السنة في البلدان المعتدلة فيه. هل يأخذون بأقرب بلد معتدل لهم مثلا أو بتوقيت مكة كما قال بعض الفقهاء؟ هذا الأمر فيه سهل، لأن الأمر الأصل أن النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، لكن ساعات بالمنازل، منازل القمر تختلف عن الساعات بتقدير اللي عندنا، لأن تقدير الساعات اليوم منضبط على 60 دقيقة. نعم، ومنازل القمر بحسب الخط الذي هو عليه من خطوط الطول، وتلك تتفاوت لأن الأرض ليست كروية متساوية تماما، بل جانبها الجنوبي أكبر من جانبها الشمالي. طيب شيخنا، بالنسبة للزكاة، هل تجوز الزكاة على الكافر؟ لا تجوز الزكاة عليه إلا إذا كان من مؤلفة قلوبهم، وهذا سهم من أسهم الزكاة، وفيه خلاف في المقصود به كما ذكرنا سابقا، وخلاف أيضا هل هو باق أو نسخ. طيب إذا قلنا أنه لا يقصد به الملأ فقط وإنما عامة الكفار، فيسع المبتعث مثلا أن يعطي من جيرانه من يظن؟ يتصدق فقط بغير الزكاة الواجبة، لكن الزكاة الواجبة ليست من عنده هو. نعم، ولا له حق التصرف فيها، وقد ذكرنا أن الله لم يكل قسمتها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، بل تولى قسمتها بنفسه، فيقف الإنسان عند حدود الله ولا يتجاوزها. لكن هم قد يدخلون في المؤلفة على القول بأنه المؤلفة على إذا اقتنع المبتعث بأن هذا سيؤثر فيه إسلاما وأنه سيدعوه الإسلام إذا تألفه بدرهمات بلعاعة من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج حينئذ. طيب إذا قيل أن سهم المؤلفة قلوبهم أصلا هو من حق السلطان وليس من حق الأفراد، وبالتالي يمكن للجمعيات الخيرية أن تفعل هذا، تخرج الزكاة للكفار دون الأفراد، هل هذا متوجه؟ ليس لهذا وجه، لأن هذه الأسهم تولى الله قسمتها بنفسه، أي الزكاة تولى الله قسمتها بنفسه، ولم يكلها كما ذكرنا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب، فليست من شأن السلطان بل هي شأن عام. قلتم الصدقة جائزة؟ نعم الصدقة، دليل ذلك الصدقة، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالصدقة مطلقا على الكافر والمسلم، حتى البهائم في كل كبد رطبة أجر كما قال. وذكرنا تصدق عدد من المسلمين على الكفار، وذكرنا قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فالأسرى من الكفار الذين كانوا يطعمونهم. حديث أسماء في صلة أمها، نعم هذا أمرها بصلة أمها، أيضا صلة الرحم أمر آخر زائد على هذا. وأيضا قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم في البر، المقصود به إعطاء المال. وبالتالي هذه الصدقة على بعض الشحاذين أو السؤال هنالك من الذين، نعم لا حرج في بالقطارات، نعم لا حرج في هذا. وجدت في المسند حديث ما أدري صح أو لا عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة يهودية سألتها فأعطتها. نعم صحيح، هو شاهد لهذا أيضا. نعم صحيح، وأيضا ورد عنها عدد من القصص في هذا عن أم المؤمنين عائشة. طيب لو قيل أن عدد المسلمين الفقراء هناك هم أضعاف غير المسلمين، فكيف نجوز له أن يعطي هؤلاء وإخوانه أحوج؟ هذا ليس منضبطا تماما بالنسبة للحاجة، إنما هي بين يديك وبحسب الحاضر عندك، فإذا استطعت أن توصل مالك إلى أهل غزة أو إلى باكستان فذلك أولى لك من أن توصله إلى هؤلاء، لكن إذا كنت لا تستطيع إلا أن توصله إلى من حولك فقط، وحولك السائلون والذين لهم كبد حراء وهم من جنس البشر فتتصدق عليهم، حتى البهائم كما ذكرنا الكلاب وال والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن بغية من بني إسرائيل جاءت إلى بير قد طردها أهلها، فنزلت لتشرب من العطش، فلما شربت رأت كلبا يأكل الثرى من العطش، فدخلت فانتزعت في موقها ماء وحملته بفمها وصعدت، فقالت لقد بلغ هذا من العطش ما بلغته فسقته فغفر الله لها، تصدقت على كلب فسقته فغفر الله يبغي. لكن أنا أقول لو قيل بالتشديد في هذا الباب ليس بالمنع، لكن أنه لا تعطي كافرا حتى تنظر أنه ليس من حولك من إخوانك المسلمين أحد من المحتاجين، أو لا يقال بمثل هذا؟ بالنسبة للسائل له حق مطلقا، وقد أطلق الله ذلك للسائل والمحروم مطلقا سواء كان مسلما أو غير مسلم، فأطلق الله ذلك في آيتين من كتابه، في آية الذاريات وفي آية المعارج، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا يشمل كل سائل وكل محروم سواء كان مسلما أو غير مسلم. طيب نصير شيخنا إلى محور الأطعمة والأشربة، معلوم أن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن السؤال هل الأوروبيون اليوم أو الغربيون يصدق عليهم أنهم أهل كتاب مع كونهم بعيدين عن دينهم اليوم وعن كنائسهم وعن أحكامهم؟ بالنسبة لأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فاليهود ما زالوا متمسكين ببعض الأحكام المتعلقة بالذكاة، فتؤكل ذكاتهم تؤكل ذبائحهم. أما النصارى فقاعدتهم دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وما لقيصر هو ما غلب عليه، فكل ما غلبت عليه الدولة فإن رجال الدين يتخلون عنه، تتخلى عنه الكنيسة. طيب والذكاة كانت من شأن الكنيسة، ولكن اليوم أصبحت من شأن الكانسل والبلدية، فلم تعد للكنيسة عليها يد ولم يعد لها بها اهتمام، فلذلك لا تؤكل ذبائحهم اليوم لأنها ليست من ذبائح أهل الكتاب ولا من طعامهم. دقيق، أحرر المسألة في جهتين، الجهة الأولى ما أباحه الله عز وجل من أهل الكتاب هو ما ذبحوه وليس ما قتل بغير الذبح، هذه المسألة فيها خلاف مذهب الجمهور هو ما ذكرته. أنا المقصود ما يستبيحون به، والذكاة كما عرف في الإسلام عندنا أربعة أقسام. طيب. هي الذبح والنحر والعقر وما يموت به نحو الجرادي. فالذبح هو قطع الحلقوم والودجين من المقدم قبل بلا رفع قبل التمام، والنحر هو الطعن باللبة، والعقر هو الطعن في مقتل بما له مور ينهر الدم، وما يموت به نحو الجراد سواء كان نارا أو مثقلا إذا ضرب بعصا أو بأي شيء، هذا كله مبيح. هذه الأربعة هي المبيحة في الإسلام، هي الذكاة. طيب. في الإسلام بالنسبة للمذكاة ينظر فيه من أربعة أوجه، وجه الأول جهة الذكاة، نعم فيما ذكرنا هذه الأقسام الأربعة، الثاني المذكي فلا بد أن يكون ممن يناكح معناه من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى. طيب. الثالث التسمية ذكر اسم الله عليه، فهذا لا بد منه في ذكاة المسلمين، وغير المسلمين إذا لم يذكروا اسم الله أو ذكروا سمى المسلم عليه ذلك. نعم، فالمسلم يسمي عليه كما في حديث النبيط الذين كانوا يأتون من الشام ولهم لحمان فيبيعونها، فقالوا إنهم لا ندري هل ذكر اسم الله عليه أو اسم العزيري أو اسم المسيح، فقال اذكر اسم الله عليه وكلوه. طيب الرابع. وكذا الرابع النوع المذكى، الحيوان المذكى هل هو مما ينتفع بذكاته أم لا؟ لا بد أن نعرف اللحوم التي تباع، هل هي خنزير أو كلاب أو بهائم ممنوعة، الحمر الأهلية وغيرها. طيب. كذلك من المهم هيئة الذكاء، فهيئة الذكاء لا بد أن تكون معتبرة في الدين الذي هم فيه، فمثلا اليهود لهم هيئة معينة للذكاء مثل هيئة المسلمين، والنصارى كذلك، وقد اختلف فيما سوى ذلك في مذهب الجمهور أنه لا تحل الذكاة بما يستبيح به من غير ما هو وارد في دينه. نعم. وذهب ابن العربي إلى التوسعة في ذلك وقال لو رأيت ذمي يكسر عنق الدجاجة لأكلتها، وهذا الذي قاله أنكره عليه أهل زمانه وبالغوا في الإنكار وقالوا ليس هذا طعام أهل الكتاب الذي أذن الله فيه، بل هو مقصور على ما ذكوه على نحو ما جاء في ديانتهم. ويستخرج من ذلك أيضا ما يستقذرونه، فإنه ليس مباحا للمسلمين على الراجح، كالشحوم التي هي محرمة على اليهود وكلحوم الإبل، إذا نحر اليهودي ناقة فباع لحمها فلا يحل للمسلم أن يأكل لأنها لا تحل لليهودي، لحوم الإبل محرمة عليهم. وكذلك الشحوم، فقد حرم الله عليهم من البقر والغنم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فما يستقذرونه ويرمونه وهو نجس في دينهم لا يستبيحه المسلم لما في ذلك من القذارة والخضوع. طيب شهد إذا سمحت لي في هذا، يعني كل هذه القيود الآن بعضها ورد في النص لنقول الذكاء أو نحو ذلك، لكن كيف نفهم هذه القيود الأخرى الإضافية التي جائية ربما بمجرد النظر العابر أو دعني أقول بالظن، يعني الإبل مباحة في ديني وأنا أكلها وأذبحها، فإذا ذبحها غيري أنحرها آسف، فإذا نحرها غيري صارت حراما، وإذا ذبح بقرة صارت حلالا، يعني أشياء ليس عليها نص لأنك ولا تفهم عقلا. لا، هي الإباحة بلا، هي النص موجود والعقل واضح، النص في تحريم نحر النص في إباحة طعام أهل الكتاب، ما قال ما ذكى أهل الكتاب، طعامهم ما نهى مطعومهم الذي يطعمونه في دينهم، فإذا صاروا يأكلونه هذا لا يأكلونه في دينهم. إذا لما يذبحون اليهود؟ اليهود لا يأكلون ذلك في دينهم. فإذا قدر أن يهوديا كان موظفا في شركة الإنتاج اللحوم فنحر الإبل فهو لا يستبيحها في دينه أصلا. طيب. وهو يريد أن يضر الآخرين ولا يريد أن ينفعهم، فلذلك لا تستباح. ومثل ذلك ما يرمونه من الأقدار، الشحوم التي يرونها قذرا وهي محرمة عليهم وهي نجس في ملتهم، فهم كانوا يحتالون عليها فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها كما لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا النوع الذي لا يستبيحونه في دينهم ليس من طعامهم، والله لم يقل وذبائح أهل الكتاب أو مذكى أهل الكتاب، بل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب. طيب الطعام المطعوم إذا صار هو اليوم من طعامهم، ما الإشكال؟ لا، لهم اليوم إذا غيروا وبدلوا في هذه المسألة وأتوا بما هو مخالف لدينهم، فهذا الذي ذكرناه أنا مذهب الجمهور أنه لا يستباح إلا ما أحله لهم دينهم فهو طعامهم، وأنما ذبحوه بغير الطريقة المعهودة في دينهم لا يستباح إلا عند ابن العربي كما ذكرنا. اليهود والنصارى في زمن النبوة كانوا قد حرفوا في دينهم، حرفوا في غير الذبح، ومع ذلك أكل طعامهم. نعم، هم حرفوا في غير الذبح، يقاس عليه إذا حرفوا في الذبح. لا، هو القضية هنا قضية المستباح هو ما يتعلق بالمذكى، فإذا حرفوا في أمور أخرى هم حرفوا أصلا في أصل العقيدة. نعم. لكن مع ذلك بقي الاعتبار، وهذا الاعتبار ليس اعتبارا لأصل دينهم وإنما هو توسعة على المسلمين كما قال القرطبي رحمه الله، فيقول إن الله لم يحل المحصنات من أهل الكتاب تشريفا لهن وإنما حل ذلك توسعة على المسلمين. طيب. فهم مثل غيرهم من المسلمين فيما يتعلق المسلمين لا ليس حرجا، هم مثل غيرهم فيما يتعلق بالشرف، فإن الله تعالى يقول في سورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. عندما نزلت قال أبو بكر استوت أكتافهم رب الكعبة، في حديث عائشة كان اليهود والنصارى وأهل الكتاب يزعمون أن لهم شهوفا على المشركين حتى نزلت سورة البينة فقال أبو بكر استوت أكتافهم رب الكعبة. طيب. فلذلك ما يستباح من طعامهم هو ما هو مباح لهم في دينهم، وإن حرفوا وبدلوا في أمور أخرى غير الزكاة. واليوم كما ذكرنا أصبحت الزكاة تابعة للحكومات، وأصبحت شركات الإنتاج يعمل فيها غير أهل الكتاب أصلا، يعمل فيها البوذي والسيخي والهندوسي واللاديني والوجودي والشيوعي، فهؤلاء جميعا من لا دين لهم مثل غيرهم، فهم مواطنون ولهم فرصة عمل. بل الغالب في المتمسكين بالديانة من اليهود والنصارى لا يمارسوا المهن الخسيسة، لأنهم في بلادهم مرفهون ومنعمون ولهم أعمال أخرى أكبر من ذلك، هذا في الغالب. ولذلك فكثير من عمال المؤسسات الإنتاج الذين يباشرون الزكاة كثير منهم هم من شرق آسيا، من الفقراء والشعوب المستضعفة، لأنهم يبحثون عن اليد العاملة الرخيصة، الوثنيين. نعم، فيأتون بالوثنيين والبوذيين والسيخ والهندوس واللادينيين أصلا، وهؤلاء لا تؤكل زكاتهم بحال من الأحوال، سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا محلي نسائهم، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف في المجوس. طيب إذا كنا توقفنا عند لفظ قوله تعالى طعام ولم ندخل فيه ما لا يأكلونه، فمن أين جاء اشتراط الذبح؟ هذا طعام كان مذبوحا فإن كان مطعومهم غير مذبوح، لا هو لابد أن يكون مذكاً، لأن المطعوم هنا غير المأكولات، غير ما يذكى من الحيوان على أصل الإباحة، هذا لا نقاش فيه، خبزهم وبيضهم وهذا لا خلاف في أصله، لكن الخلاف هنا فقط هو في ما ذكوه، ما يستباح بسبب فعل منهم. أما ما أنبته الله لنا في الأرض وما صنعته أيديهم، وإن طبخوه هذا أيضا ما صنعته أيديهم، ذبحوه فقط. لا، هي قضية الذبح هي الإباحة، إنما جاءت الاستباحة من قبل التذكية. ولذلك فاليوم الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه سئل عن ذبائحهم وهو في طائرة فرنسية وما يقدمونه من الطعام، فقال: تفاحة جنية لتوها خفيفة مثل طعام شوها، حاصل ما اقتضى نصوص المذهبي تحريم لحم أورب المعلب، فإن تقول أهل كتاب قلت قد شاع إلى الإلحاد منهم ملتحد، ولو فرضناه فهم يلغونا ذكاة ما من ذاك يأكلونا، ولو فرضناها أي ذكاة فهم على الأقل غابوا، وأكل الميت فيهم مستحل. قلت: ومن أحس مس السغبي فيهم يقول: وآية العقود في طعام أهل الكتاب حجة الإقدام وحجة الإحجام، قل مأخوذة مما اقتضته آية الموقوذة، والحزم الاكتفاء ونعم. قلت: ومن أحس مس السغبي فيهم يقول بقولة ابن العربي: فهي وإن زيفها المفتونة في عصره تؤلف المفتونة، لأن دين الله يسر والحرج عن مقتضى مقاصد الشرع خرج، والحزم الاكتفاء بالأسماكي ونحوها كالبيض والفواكه. يعني إذا جاع جوعا شديدا ولم يجد إلا هو، تأول كلام ابن العربي. نعم، إذا لم يجد له. طيب، أفهم من كلامكم الآن أن هؤلاء المبتعثون لا يأكلون المبتعثين شيئا. نعم. أن هؤلاء المبتعثين لا يأكلون شيئا من هذه أطعمة المطاعم ولا المعلبات. يأكلون الأسماك والبيض والمعلبات. من يأكل سمكا؟ ما لا إشكال فيها. شقة هذه بالغة. وأيضا يأخذ الذبائح المسلمين من هناك من المسلمين ولو كانوا من المبتدعة، فتؤكل ذبائحهم، وكذلك أيضا ذبائح اليهود. طيب، معنى هذا الأكل في المطاعم إيش يكون حكمه؟ أكل الأسماك لا إشكال غير فيه. الأسماك والوجبات النباتية لا إشكال فيها، هذا انتهينا منه. نعم. طب الأسماك لو قال قائل أنها قد تكون قليت في زيت من شحم خنزير، ينظر إلى الزيوت ويسأل عن هذا. طيب، استثبتوا منه. نرجع للمطاعم، غير هذه الأشياء لا يأكل الإنسان في مطعم مطلقا؟ لا يأكل اللحوم التي لا يدري من أين ذكيت. حتى المشكلة ليست في المبتعثين وحدهم، بل نحن نعاني منها بدار الإسلام. فاللحوم مستوردة الآن في بلاد الإسلام، كثير منها مستورد من شركات إنتاج يعملوا فيها البوذي والسيخ، مكتوب عليها حلال، لكن تجد فيها دجاجة لم يقطع منها شيء أصلا بين الدجاج رأسها. نعم، في داخل الكراتين. سقط سهوا فقط هذا. لا، لكن هي لأن مع القطع الإجمالي هذا يكون الخطأ. إيه نعم، فلذلك أيضا كثير منها يموت مع الصعق الكهربائي. فالصعق إنما يقصد به، يعاجلونه بالذبح قبل أن يموت. لا، هي القضية هنا قضية الصعق، يقصد به التخدير. طيب، لإجراء العملية. نعم. فالإنسان إذا كانت ستجرى له عملية جراحية يخضع لفحص تخدير حتى تعرف نسبة المخدر الذي لا يضره، وهذه الحيوانات لا تخضع لفحص التخدير. فلذلك تصعق جميعا بصاقة الكهرباء، وكثير منها يموت بتلك الصاقة مباشرة لأنه يتحلل مباشرة دمه، فتنفصل الكريات البيضاء عن الحمراء فيموت موتا مستعجلا لا تنفع معه الذكاء، فهذا يحصل. فلذلك الأمر فيه صعوبة. طيب حديث، وإذا اختلط المذكى بالجيفة، ولو كان 99 مذكى وواحدة جيفة والتبست، لا بد أن يترك الجميع. لما هذا حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن قوما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم، هذا هو قوم هذا النبي ذكر اسم الله عليه النبي أم لا، هذا النبي وقد ذكرناه. طيب، لكنهم يذكونه قد كانوا أهل ذكاة، والنبي أصلا لقمان هم التي يأتون بها. أمر التذكية أشق من أمر التسمية، أشد في موضوع الحل طبعا. بالنسبة للحمان التي يأتي بها النبيض، أغلبها كان من الصيد، فهمت؟ والصيد توسعة في ذكاته ليست مثل توسعة في ذكاة المقدور عليه من الحيوانات الأليفة. طيب بالنسبة للأطعمة المطبوخة بالخمر أو التي فيها شيء من الخمر، الخمر إذا تخللت أو خللت أو جمدت فزالت عنها صفة الإسكار تعود حلالا طاهرة، هذا هو الذي أرجحه. سواء بفعل أو بغير فعل، سواء بفعل أو بغير فعل، هذا الذي يترجح. وحديث لأن العلة في نجاستها ليست راجعة للأصل، العلة في نجاستها هي الإسكار. فإذا ذهب عنها الإسكار فإنها تطهر وتزول عنها كل أحكام الخمر. وعمر لما قال لا يحل خل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى تولى إفسادها، معنى أن المعالجة لا تنفع. هذا الرأي منه فيه خلاف كما ذكرنا عند المالكية والحنابلة، قولان في المذهبين. إذا تخللت أو خللت أو كذلك إذا جمدت أو تجمدت، حديث حجرت أو حجرت، كله فيه قولان للمالكية والحنابلة. عند الترمذي عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ الخمر خلا، قال لا. نعم، قال الترمذي حسن صحيح. نعم، هذا بالنسبة للنهي عن اتخاذ الخمور خلا، بأن كانوا يبيعونها وكانوا يعتمدون عليها وكانت أموال في حقهم، فلما حرمت نهو فكان هذا النهي في صدر الإسلام فأراقوها، فرآها أنس تجري في الشوارع. هذا الأمر بالإراقة لا يدل على أنه لا يمكن الاستفادة منها لو كانت هو في صدر جائزة. الإسلام صدر الإسلام من المناسب جدا لتحريمها مع ما كانت عليه من المكانة في قلوبهم، من المناسب جدا إيجاب إراقتها حتى يراها الناس. طيب كيف تفسرون حديث أبي الدرداء في البخاري ذبح الخمر النينان والشمس؟ هو يشهد للإباحة أو للمنع؟ نعم، هو يشهد لهذا، لأنها إذا أولا نذكر الحديث ونشرحه للإخوة إذا أذنتم. تفضل تفضل اقرأ الحديث. نعم، الحديث يقول ذبح الخمر النينان والشمس، يذكره في المري هذا الذي هو نوع من نوع من السمك، الذي فهمت من الشرح أنه يجعل هو إذا جعل فيه ما يخلله، سواء كان من لبك بشعير أو جعل فيه نوع من السمك الصغار التي تذهب جعل في الخمر. نعم، يجعل فيه سمك وملح، وملح فيتغير الخمر ويكون طعمه من طعم السمك وصبح كأنه إدام. نعم، فهذا أبو الدرداء يجيزه. نعم، والعلة فيه استحالة أنه خلل فلم يعد خمرا. طيب وعلى هذا فأي شيء طبخ بالخمر إذا زالت ذات الخمر، إذا زال الإسكار زال الإسكار، حتى الشوكولاتة التي فيها خمور إذا لم تصل إلى حد الإسكار فهي مباحة. طيب إذن هذا يقودنا للحديث المشهور ما أسكر قليله فكثيره حرام. نعم، هل المقصود منه أن الشيء إذا كان قليله مسكرا امتنع، أم المقصود إذا أنه كان كثيره مسكرا، إذا كان ما كثيره أسكر كثيره مسكرا؟ نعم، نعم، نعم، فقليله حرام. هل هل هل أسكر منه الفرق وملء اليدين منه حرام؟ نعم. طيب يعني لو أخذنا شيئا قليلا من الخمر الذي يسكر كثيره فجعلناه في شراب آخر، فصار هذا الشراب الآخر كثيره وقليله لا يسكر، تزول الحرمة وتبقى الحرمة بناء على أصل ما جعل فيه؟ إذا زال الإسكار بالكلية بخلطها بغيرها فقد ذكرنا الخلاف فيها ورجحنا الإباحة. على هذا البيرة التي فيها الكحول لا بأس بها إذا لم تسكر. الكحول ليست هي الخمر، الكحول مادة أخرى وهي محرمة للاستعمال. ذكرتم هذا، محرمة للاستعمال في داخل البدن، لكنها ليست خمرا. محرمة مطلقا قليلا وكثيرا؟ لا، المؤثر منها لا يكاد يخلو شيء من حتى اللبن الحامض فيه. طيب يعني لو البكتيريا التي فيه تجعل فيه نوعا من الكحول. لو تصورنا شرابا من الأشربة جعل فيه قليل من الخمر أو الويسكي أو نحوه، لكن أصبح هذا الشراب بعد المزج غير مسكر لا قليله ولا كثيره يكون فيه الخلاف الذي شرط. نعم هذا يبقى قضية النبيذ، فالحنفية يرون أنه مباح والجمهور يرون تحريمه، واشتهر الخلاف فيه قديما بين أهل الحجاز وأهل العراق. العراق كانوا يترخصون به. نبيذ ليس نبيذ التمر؟ نبيذ مطلقا هو حتى الخمر ولو من التمر، الخمر هو المسكر مطلقا، كل ما أسكر فهو خمر، سواء كان من الجعة أو من الشعير أو من التمر أو من العنب أو من غير من أي شيء، كل شراب مسكر فهو خمر. طيب كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طيب أو كل مسكر حرام. فالحنفية أباحوا الطلاء وهو النبيذ من حتى مع كونه مسكرا. نعم من العنب الني إذا لم يزبد ولم يرغي، إذا لم يسكر يعني، إذا لم يسكر يصل إلى حد إذا لم يسكر فليس خمرا أصلا، لكن قد يصل إلى الإسكار، فهم يقولون ما دمت لم تسكر فاشرب، فإذا سكرت فكف. فيرون أن الإسكار أمر لا يمكن تحققه. وشذوا بهذا وخاله، لا يقال شاذ لكن مخالف للجمهور. نعم لكن هو مذهب معتبر من مذاهب أهل السنة. طيب وهو إما أنكر عموما على الحنفية كما قال الزمخشري رحمة الله عليه، إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أحزم، فإن حنفيا كنت قالوا بأنني أبيح الطلاء وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا كنت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا كنت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا كنت قالوا بأنني كريه حلولي بغيض مجسم، وأنكرني دهري وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا، ومذ أفلح الجحال أيقنت أنني أنا الميم والأيام وأفلح وأعلم. وأصبح الشعراء يتندرون في مذهب الحنفية قديما، حتى قال أحدهم من المجانين أيضا أباح العراقي النبيذ وشربه، وقال حرامان المدامة والخمر، وقال الحجازي الشرابان واحد فحلت لنا من بين قوليهم الخمر. طيب أنا وبعض الشعراء من الحنفية يقول دع الخمر يشربها الغوات، فإنني رأيت أخاها مغنيا بمكانها، وإن لا يكن هاء تكن هو، فإنه أخوها غدته أمه بلبانه. وهو حنفي يقول هذا. طيب وحنفي يقول أن النبيذ ينوب مناب الخمر وكاف عنها غدته بلبانه. سنأخذ اتصالين ثم أعود لهذه النقطة إن شاء الله. الأخ أبو عبد الرحمن من ألمانيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم دكتور محمد؟ دكتور عادل إن شاء الله بخير. الحمد لله. ممكن أكلم الشيخ محمد؟ تفضل أنا معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله إننا نحبك فلا شيخ محمد. أحبكم الله. شيخ محمد، في عندنا في ألمانيا نازلة تتكرر كل عام ويحدث فيها الكثير من الخلاف. هذه النازلة تتلخص فيما يلي، وهو في أشهر الصيف هنالك بعض الأيام التي لا يغيب فيها الشفق الأحمر، يعني الزاوية التي تصنعها الشمس مع خط الأفق الغربي لا تبلغ 18 درجة، وبالتالي فإن الشفق لا يغيب ولا يدخل وقت العشاء في الأصل. واضح. والناس في ألمانيا وفي شمال أوروبا يختلفون على ويفترقون إلى ثلاث طوائف. طائفة تقول نحن نصلي العشاء بعد المغرب مباشرة لأن وقت العشاء لا يدخل، والطائفة الأخرى تقول لا نحن لا نصلي لا نجمع المغرب مع العشاء، ولكن نقدر وننتظر ساعة ونصف بعد المغرب، والطائفة الثالثة تقول لا نحن نصلي العشاء على أقرب دولة يغيب فيها الشفق الأحمر. فالسؤال الأول فضيلة الشيخ، نريد الراجح من هذه الأقوال. طيب الثاني. السؤال الثاني، خرجت بعض الفتاوى تحدد وقتا معينا تقول في هذا الوقت لا يغيب فيه الشفق الأحمر، وبالتالي فممكن للمسلمين في ألمانيا أن يجمعوا المغرب مع العشاء. طيب. لكن في حقيقة الأمر أن الأيام التي لا يغيب فيها الشفق الأحمر تختلف باختلاف إحداثيات كل مدينة. طيب واضح السؤال يا أخي. نعم فكيف هم حددوا لنا مجموعة من الأيام وقالوا هذه التي يغيب فيها الشفق الأحمر؟ واضح التي لا يغيب فيها الشفق الأحمر، فذا شرنا عليها أمس كذا. الأمر الثالث، السؤال الثالث دكتور عادل، أريد من الشيخ أن يبين لنا حكم تكرر صلاة العشاء، يعني في بعض الأحيان الإخوة يجمعون المغرب مع العشاء لأن الشفق لا يغيب ثم يذهبون، فبعد ساعة تأتي جماعة أخرى وتؤذن العشاء وتصلي العشاء. واضح. فما هو حكم تعدد هذه الجماعات؟ وجزاكم الله خيرا. وياك بارك الله فيك. الله. أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله موجود؟ السلام عليكم. السلام الله تفضل. شيخ أنا رحت عمرة من أبها تجاوزت الميقات ميقات يلملم وذهبت جدة وحانت من جدة. هل أرجع إلى ميقات يلملم أو أحرم من جدة؟ طيب وصل السؤال. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يسأل أنتم كان لكم رجحتم. نعم بالنسبة إذا قدر أن مدينة مدينكم لا يغيب فيها الشفق الأحمر فقد ذكرنا أن الذي أختاره هو أن تصلي العشاء عند ثلث الليل أن ينظر إلى الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فينظر إلى ثلثه فإذا شئتم جمعتم المغرب مع العشاء قدمتم العشاء جمعتمها مع المغرب جمع تقديم وإذا شئتم أخرتم العشاء إلى ثلث الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حدين للعشاء لوقت العشاء الحد الأول هو غروب الشفق والحد الثاني هو ثلث الليل أو نصفه فالحد الأول معدوم فنلجأ إلى الحد الثاني فتصلونها عند ثلث الليل هذا الذي أرجحه. تعدد الجماعات. نعم بالنسبة لقضية الإحداثيات بين المدن لا بد من مراعاتها فهي مثل فرق التوقيت وينظر إلى كل مدينة وحدها ولا يمكن أن يعتمد على الفتاوى العامة التي تطلق على بلد أو على قطر أو نحو ذلك بل كل مدينة بإحداثياتها ووقتها المختص. أما تعدد الجماعات في المسجد الواحد فهو محل خلاف فمن أهل العلم من يرى حرمة الصلاة مرة أخرى بعد الإمام الراتب بما في ذلك من تفريق الجماعة والطعن على الأئمة ومنهم من يرى كراهة ذلك ومنهم من يرى إباحته فهي ثلاثة أقوال وقد نظمها الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال جماعة بعد صلاة الملتزم أبو المودة يقصد خليل بن إسحاق بكرهها جزم وذهب اللخمي فيما دونه للمنع وهو ظاهر المدونة وبعضهم إلى الجواز ذهب وذال هو يدل في ألو أشهب وكان ابن مسعود وحذيفة بن اليماني رضي الله عنهم إذا فاتتهما الصلاة جماعة خرجا إلى أقرب مسجد فجمعا فيه ولم يجمعا في المسجد. إذا الأمر في ساعة إن شاء الله. طيب بالنسبة للأخ أبي عبد الله وصل إلى جدة يقول نعم بالنسبة للأصل أن تحرم من ميقاتك وأن لا تتجاوزه وإذا كان لك عمل في جدة وأردت أن تمر بها فلا حرج حينئذ إذا أحرمت منها فلا يلزمك الدم بإحرامك منها طيب يجوز أن تحرم منها. نرجع إلى ما كنا فيه الآن نخشى أن يقول قائل سمعنا أن الشيخ محمد يمنعنا من الأكل في المطاعم ويبيح لنا شرب الخمر. أعوذ بالله كيف يباح لنا؟ لأن قلت اليسير منه يعني لا قلت ما طبخ منه أو زال عنه الإسكار من الخمر هذا ليس خمرا أصلا طيب. ولا يمكن أن يعرفه أحد بتعريف الخمر لأن الخمر في الشريعة الإسلامية الخمر مساوي للمسكر طيب. فكل مسكر من أي مادة كان فهو خمر طيب. هذا في الشريعة وكل ما ليس مسكرا وكل ما ليس مسكرا فليس بخمر وإن دخل في تركيبه وإن دخل في تركيبه بعض تركيب الخمر ولذلك ذكرنا أن الخلاف قائم في الخمر إذا تحجرت أو خللت أو حجرت أو خللت أو تخللت ففيها خلاف ورجحنا الإباحة لأن طيب. العلة هي التي يدور مع الحكم وبالأخص النجاسة نجاسة في الخمر ليست نصية وإنما أخذت استنباطا فالعلة هي الإسكار فإذا زال عنها الإسكار زالت على العلة. طيب كيف يعني يقبل قول الحكم دائما يدور مع العلة وجودا وعدما اضطرادا وعكسا معناه وجودا وعدما. طيب الأحناف الآن إذا قالوا اشرب حتى تسكر فإذا سكرت فكف هذا ليس في الخمر في النبيذ هذا في النبيذ نعم. لكن أليس هذا صريح المعارضة لحديث ما أسكر كثير نعم هذا الذي عارضهم به الجمهور وبالتالي قولهم ضعيف نعم هو قول ضعيف لكن ليس معنى ذلك أنه شاذ. احنا ذكرنا أن الخلاف ينقسم إلى قسمين خلاف سائغ وخلاف غير سائغ وأن الخلاف السائغ ينقسم إلى قسمين إلى محسوم وغير محسوم فهذا من الخلافات المحسومة هذا من الخلافات السائغة المحسومة. طيب اليوم يطلق النبيذ على أنواع من الخمور المصنعة تسمى نبيذا وهي مسكرة وهي ليست مسكرة. ليست نبيذا هذه خمر ليست داخل أيضا في هذا الإطار. طيب بالنسبة للإنفحة وهي هذه المادة التي تصنع منها الأجبان إذا كانت لا هي يجبن بها تجبن بها نعم. تخمر بها نعم. يخمر بها اللبن هذه هل يجب أن تكون من ذبيحة مذكاة مستوفية للشروط الذبيحة التي تؤكل؟ هذه المسألة وسع فيها السلف الصالح فإنهم كانوا يأخذون الأجبان التي تقدم من الروم وربما استعملوا الإنفحة من الخنزير أو من عجل غير مدكن أو نحو ذلك، فرخص فيها السلف. إذا لازم المبتعث أن يتحرى في الأجبان؟ لا، الأجبان أمرها أيسر. طيب والجيلاتين؟ جيلاتين إذا كان من من خنزير، كان العظم الذي اتخذ من الجيلاتين في الأصل من خنزير، فإنه لا يطهر بوجه من الوجوه. وإن كان من ميتة؟ وإن كان من ميتة فقد بحثه المجمع الفقهي فرأى أنه إذا كان من ميتة فقد استحال وأصبح مادة أخرى غير المادة الأصلية بالكلية بالمعالجة الكيميائية، مجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وفيه بحث ما زالت قضيته لم تحسن بعده، وقد وحدها عدة مرات، حضرتنا عدة مرات في المجامع الفقهية نقاش هذه المسألة. طيب يستحيل يا مولانا إذا كانت الخمر يستحيل حكمها باستحالتها؟ اي نعم. الجيلاتين لا، لكن هذا من أصل المادة. نعم، أصل المادة نجس، والنجس لا يطهر. نعم، نجس الذي أصل نجاسته فيه نجس بالنص، لا يطهر بوجه من الوجوه. أما الخمر فنجاسته تابعة لعلة وهي الإسكار، فإذا زالت الإسكار، إذا زال الإسكار لم تعد خمرا أصلا. أما الميتة فستبقى ميتة بدل آبدين. لا، لكن لم تعد هي لا هي عظام الخنزير ولا هي أعصابه ولا شيء، هي قضية الاستحالة. هذه بحثها الفقهاء قديما. نعم، وعندهم في هذا ثلاثة أقوال. القول الأول أن ما استحال إلى صلاح يأخذ حكم الصلاح. طيب. وأن ما استحال إلى فساد يأخذ حكم الفساد. طيب. القول الثاني أنها تبقى على حكم الأصل. القول الثالث أن التفريق، أن كلما تغيرت مادته يذهب إلى المادة الجديدة، فشيء مع غيره غيرهما. وهذه القاعدة الذين يرون انفكاك الجهة لا إشكال عندهم فيها، مع أنهم يذكرون الخلاف فيها. والذين لا يرون انفكاك الجهة لا تؤثر لديهم قاعدة الانقلاب، وهي قديما يمثل لها الفقهاء بالجلالات من البهائم، الناقة إذا أكلت نجسا أو تغذت الديكة على الأنجاس فلحمها ولبنها، لبن الناقة هل هو طاهر أو نجس؟ ومثل ذلك أيضا أبوالها وبعرها وكذلك عرقها. فهذا كله محل خلاف، وهذه قاعدة من القواعد الفقهية المشهورة. تأكل الطاهر فتطهر، لكن هذا قد لا، لكن اللحم نبت من نجس، لكن إذا غذيت بالطاهر زمانا ما تطهر مرة أخرى؟ لا، هو اللحم نبت، كيف يتغذى؟ طيب، ولذلك القضية هنا أيضا تدخل في أمور أخرى، منها الأسمدة إذا جعلت على الزرع وهي من نجس. نعم، فهل ينجس الزرع بها وهو يخرج منها؟ فقد كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يستعمل السمادة من العذرة ويستبيح ذلك، وكان بعض الصحابة يخالفه في هذا، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذه القاعدة هي التي نظمها الزقاق في المنهج المنتخب في قواعد المذهب، حيث يقول: وهل يؤثر انقلاب كعرق ولبن بول وتفصيل أحق؟ في ثلاثة أقوال: القول بالتفصيل أن ما استحال إلى صلاح صالح، مستحال إلى فساد فاسد، فألبانها ولحومها طاهرة وأبوالها وأرواثها نجس، ويبقى العرق مترددا بين الأمرين، لم يستحل إلى صلاح ولا إلى فساد. طيب، نرجع إلى موضوع الجيلاتين مرة أخرى. ويدخل في هذا أيضا حتى الكريمات التي تتخذ من يجعل في أصل تركيبتها المشيمة البشرية. فالمشيمة نجس بأصلها، ليست نجسا بل نجسا. النجس المتنجس. والنجس الذي ما كان أصلا نجسا. فهذه إذا تغيرت بالكلية بالمعالجة الكيميائية كبعض الكريمات التي يستعملها النساء، ففيها هذه الأقوال الثلاثة. طيب، نحن الآن نرجع مرة أخرى للجيلاتين. قلنا إن كان من نبات خنزير غير ذلك خنزير فلا بأس، وإن كان من ميتة غير مذبوحة غير مذكاة فلا بأس، وإن كان من خنزير فقط هو الذي تشدد. إن كان من خنزير فهو محل اتفاق، وإن كان من ميتة فهو محل خلاف، وإن طيب كان من غير جنس الحيوان فهو محل هذا اتفاق. هذا كله قبل الاستحالة. نعم، نحن لدينا ثلاثة أقوال. لا، هو كله بعد الاستحالة. طيب، نتكلم فيه بعد أن كان جيلاتين من نبات ومذكاة، ما عندنا. فإن كان من نبات ومذكاة لا إشكال في إباحته. طيب، وإن كان من خنزير لا إشكال في حرمته، وإن كان من ميتة هو محل الخلاف على الأقوال. طيب، كونه شيئا يسيرا. اليسير ضابط من ضوابط التخفيف والرفع المشقة، وقد ذكرنا سبعة ضوابط. طيب، لقاعدة المشقة تجلب التيسير، وذكرنا قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. يعني يمكن يدخل في عموم البلوى والتخفف. طيب، نعم. سؤالي الآن، هل يلزم المبتعث بناء على هذا الكلام الآن أنه يدقق في كل حلوى يشتريها، سيما الحلوى هذه التي الهلامية التي يأكلها الأطفال ويأكلها الكبار، لأن أكثر الحلويات يدخل فيها الجيلاتين؟ الأصل أن هذه المواد يكتب عليها تصنيعها، وقراءته ليست من الأمر الشاق، من لا يحسن الإنجليزية مثلي ماذا يصنع؟ كيف يكون مبتعثاً في بلاد الإنجليز؟ طيب هذا المبتعث صحيح. نتكلم عن المبتعثين. طيب. فلذلك إذا كانت قراءة التركيبة من الميسور فقرأها فوجد في هذه المواد الأفضل أن يتركها. وجدها من خنزير. الخنزير لا بد أن يتركها. طيب ويلزمه أن يقرأ. نعم. مكتوب عليها يلزمه أن يقرأ لأنها يسهل. طيب الأكل. أول الأصل في الطهارة التخفيف فيما يتعلق بظاهر الجسد. لكن فيما يتعلق بباطن الجسد من مأكولات الأصل التشديد. ولذلك إذا وقع عليه وهو مار من طريق بلل من سقف فإنه لا يسأل عنه لأنه وإذا سأل لا يصدق إلا المسلم فهذا من المعفو عنه بالأصل بخلاف الداخل. إيه نعم. طيب نحن انتهى وقتنا شيخنا وما أخذنا إلا نصف ما أردناه لليوم فلابد أن نكمل غدا إن شاء الله تعالى ونحاول أن ننتهي بحوله تعالى. أيها الأخوة والأخوات جزاكم الله خير على متابعتكم وجزا الله شيخنا وضيفنا العلامة على إفادته. نلقاكم غدا في مواصلة بإذن الله لأحكام الابتعاث بحوله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال.